أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرًا حقًا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لا تفصل في النار لا يخلدون، لا بد من واصل العبارة. قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، طبعا صحة العبارة لا يخلدون في النار، لكنه راعى السجع فأوهمت العبارة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، هذا معناه. تقرير أنهم في النار ثم لا يخلدون هذه خطأ، لكن لها وجه بعيد في اللغة، وراعه السجع أي الطحاوي، فقدم كلمة في النار على لا يخلدون، لأن يفهم منها أنهم في النار لأول وهلة. والصحيح التفصيل كما سيأتي، أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وبعضهم يغفر له وبعضهم قد يعذب، ومن يعذب لا يخلدون. إذن لابد من وصل العبارة. نعم. قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. في هذه المسألة سيتعرض لأصل من الأصول الكبرى التي اختلف أو خالفت فيها كثير من الفرق أهل السنة والجماعة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. وممكن نلخص أقوال الناس في أهل الكبائر بما يلي: أولا، مرتكب الكبيرة إذا تاب من ذنبه قبل الموت فهذا لا شك أنه يغفر له ذنبه، يعني بمعنى أنه تقبل منه توبته إذا صدق وتوافرت فيه شروط التوبة، وهذا باتفاق. وإن كان هناك من بعض الجهلة من يخوض في بعض تفاصيل المسألة، لكن في الجملة لا نجد من في أصول الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة أصولها العامة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة من يشك في هذه المسألة أن من تاب تاب الله عليه. إذن بقي الحكم في مرتكب الكبيرة إذا بقي عليها في الدنيا ثم مات عليها، فما مصيره في الآخرة؟ فأقوال الناس في هذه المسألة: أولا، قول أهل السنة والجماعة معلوم، وهو أن مرتكب الكبيرة ما دام مصرا على كبيرته في الدنيا فإنه يبقى فيه أصل الإيمان، لكنه فاسق بكبيرته، عاصي، فاسق عاص بكبيرته، وقد يسمى بحسب عمله، قد يسمى ظالم، قد يسمى فاجر، قد يسمى فاسق، قد يسمى عاصي، قد يطلق عليه النفاق إذا كانت خصلة من خصال النفاق، لكن ليس المقصود به النفاق المطلق،

غير ذلك فإنه يعتبر من الكفر العملي إن كان كفرا، وإلا فيعتبر من الكبائر العادية، وإن كانت الكبائر تتفاوت لا شك. عندي سؤال أيضا من الدرس الماضي، أرجو أنكم ما نسيته، مع أنه لن أجيب عليه لكن سأعلق على طبيعة مثل هذا السؤال. السؤال يقول: ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ وما صحة القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث نتائج؟ وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في قطاع الخير عن الشر؟ هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عن الإجابة عليه، وثانيا أنصح السائل ألا يعلق نفسه بمثل هذه الأمور، وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه. فمثلا ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ هذا كلام مبهم ينبغي أن يقيد بالعبارة التي سيقت فيه أصلا. من قال هذا القول؟ وفي أي مقام سمي الشر الجزئي والكلي؟ في أي مقام؟ على أي أصل من الأصول؟ كذلك القول بأن العقيدة قاعدة والثلاث نتائج، الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعدة؟ هل فسر القاعدة؟ هل ذكر النتائج؟ قد يكون صحيح هذا الاستقراء مبدئيا، إن كان مثلا العقيدة على قاعدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان مثلا، هذا صحيح، ما أدري ما المقصود. فلذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يدل إما عن يعني تكلف أو تقليد الغير أو نوع من الطموح إلى المثاليات الفكرية الوهمية. ومع ذلك نعتذر عن الجواب عن مثل هذا السؤال لأنه لا يزال غامض ويحتاج إلى شرح. وأنصح السائل وجميع الأخوان ألا يتعلقوا بمثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل، وليست من متعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورية. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.